السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في حلقات الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، نبين فيها الأسس الذي قام عليها المذهب الأشعري في العقيدة. وكنا قد تكلمنا في حلقات السابقة عن بعض الأسس، منها الأساس الأول في التلقي وهو العقل، والعقل في التلقي قلنا العقل وتقديمه على النقل. وأيضا تكلمنا بعد ذلك عن تعامل الأشاعرة ونظرتهم إلى السنة وإلى نصوص الوحي، الكتاب والسنة، من حيث ظنية الدلالة وذلك. ثم تكلمنا أيضا في حلقتين عن التأويل، وهو من أعظم من الأسس الذي قام عليها المذهب الأشعري. وختمنا بعد ذلك بالتفويض، على أن من الأشاعرة من هم مؤولة ومنهم من هم مفوضة. واليوم نبدأ يعني أساس جديد له تفريعات مختلفة، وهو سنتكلم إن شاء الله عن التوحيد عند الأشاعرة. وهذا يجعلنا نتكلم عن مباحث عدة. سنتكلم عن إثبات وجود الله عند الأشاعرة، وسنتكلم أيضا عن أول واجب على العبد أو على المكلف عند الأشاعرة. ثم ندخل في تعريف التوحيد عندهم وعند الأشاعرة أيضا كما ندوين. ثم بعد ذلك ندخل في تفريعات التوحيد أو يعني أقسامه، سواء توحيد الربوبية، ثم توحيد الألوهية، ثم توحيد الأسماء والصفات. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك، وأن يعني ينفعنا بهذا الكلام، وأن يتضح فيه مذهب أهل السنة والجماعة والفروقات التي بينه وبين أهل وبين الأشاعرة. سنبدأ إن شاء الله. أولا، طبعا ممكن المسألة تكون أكثر من حلقة، لأن هذا مبحث كبير كما بينا. سنتكلم عن التوحيد كلية بأقسامه. سنبدأ أولا بإثبات وجود الله عند الأشاعرة. وقبل أن ندخل في إثبات وجود الله عند الأشاعرة، نبين بأن مذهب السلف في إثبات وجود الله عز وجل كان أمرا فطريا عند السلف، معلوم بالضرورة، والأدلة عليه كثيرة، سواء من باب من الفطرة أو من الآثار أو من الشرع، من القياس أيضا أو من العقل نقول. فلم يكن السلف معذرة، يبدو أن في بعض الناس يريدون روابط الاستماع للدرس، وفي بعضهم طلب دخول على الرواق، بس لسه ما أجيب لهم يبدو ذلك، فبيرسلوا لي على الخاص. فلو أمكن نضيف لهم رابط للمشاركة أو ما أدري للرؤية على المجموعات الواتساب وننقلها لهم. طيب، نقول نرجع لمسألة إثبات وجود الله عز وجل. فهو كما قلنا عند السلف لم يكن عندهم إشكال كبير في هذه المسألة، لأن السلف عند يثبتون وجود الله عز وجل بأكثر من دليل. ف يثبتون السبب بأكثر من دليل، وكما قلنا يثبتونه بالفطرة ويثبتونه بالآيات بالشرعي أيضا بالمقاييس العقلية، أو قلنا بالقياس العقلي. طيب جزاك الله خيرا، أنا ما أدري، يبدو هم مش عارفين المسألة. أنا جاء رابط الآن سأضيفه. بوريكم جميعا، جزاك الله خير. نرجع معلش تأخرنا قليلا. فنقول بأن أهل السنة والجماعة أثبتوا وجود الله عز وجل بالفطرة، أثبتوا بالشرع، أثبتوا حتى ببعثة الأنبياء وآياتهم التي أرسلت مع الأنبياء المعجزات، أثبتوا أيضا بالمقاييس العقلية. فالإقرار بوجود الله عز وجل عند السلف، وهذه مسألة مهمة، كان فطريا وضروريا، يعني لا يحتاج فيه إلى استدلال ونظر كثير، يعني يمكن إقامة الأدلة عليه وهي كثيرة، وليست المسألة ترجع لدليل واحد كما سنبين عند الأشاعرة، ولكنهم تنوعت الأدلة عند السلف، والمسألة لم يكن فيها يعني خلاف أصالة عند كثير من الـ من الـ من الناس من أزمنة بعيدة في إثبات وجود الله عز وجل. فأول دليل منهم من أنواع الأدلة إثباته بالفطرة، والفطرة هي الخلقة التي خلق الله عز وجل عباده عليها وجعلها جعلهم مفطورين عليها وعلى محبة الخير وكراهية الشر. فهم الفطرة تجعل المرء مستعد لقبول الخير والإخلاص لله عز وجل والتقرب إليه. ودليل الفطرة راسخ في النفوس، يعني إلا إذا غيرت الفطرة. فالدليل أصلا دليل الفطرة كما قلنا هو راسخ في نفوس البشر إلا إذا غيرت هذه الفطرة. فإذا لا يحتاج المرء إلى الاستدلال في بدليل الفطرة في وجود الله عز وجل، أو على الإقرار بوجود الله عز وجل. وهذه تظهر من من من من عدة أدلة على مسألة أن الفطرة لا تحتاج إلى استدلال أو نظر، منها أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويفزع إليه سبحانه وتعالى، سواء كان الإنسان هذا موحدا أو كان مشركا، عند الشدة أو عند الحاجة. فبني آدم جميعا يشعرون بحاجتهم وفقرهم إلى الإله، إله سبحانه وتعالى، وهذا الشعور فطري ضروري، يعني الفقر هنا إلى الله وصف ذاتي لهم. وهذه حتى في سواء كان في المشرك أو كان في الموحد، فإن أصابته مصيبة أو شرف على الهلاك أو غير ذلك، تجد الفطرة تجعله يلجأ إلى الله عز وجل. قد بين ذلك سبحانه وتعالى من قوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ومن قوله تعالى: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالإنسان سواء الإنسان كما بين الله عز وجل، حتى المشرك كان إذا جاءت الشدائد والحاجات يلجأ إلى الله عز وجل لافتقاره إلى الله عز وجل. الفطرة التي فطر عليها تجعل هذه دلالة على وجود الله عز وجل. من أيضا أن الله عز وجل قد كلف، ورد التكليف بالعبادة أولا، أول شيء ورد فيه التكليف، وهذه مسألة مهمة سنحتاج إليها لاحقا، على أن أول ما ورد بالتكليف ورد بالتكليف بالعبادة. قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فهم متى يولون على المدبرين؟ عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب الله منهم العبادة. وكذلك قوله تعالى: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فهنا بين الله عز وجل بأن أول ما كلف به المرء هو العبادة، لذلك أمر إقرار وجود الله كان أمرا فطريا موجودا، فلم يأمر الله عز وجل به، وهذه دلالة على فطرية إثبات إقرار وجود الله عز وجل. من أيضا قوله تعالى: لأنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجاءت التكاليف أصالة على العبادة، لأن مسألة الإقرار بوجود الله عز وجل وربوبيته كانت مؤصلة في فطرة الناس التي فطر الله عز وجل عليهم. أيضا من الدليل على ذلك على أن حتى نقول من أنكر ربوبية الله فأنكرها ظاهريا كما ظاهرا كما ورد عن فرعون عندما أراد أن ينكر على موسى عليه السلام وجود الله عز وجل، فقال الله عز وجل: قد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر، وبين سبحانه وتعالى أنها كانت جحودا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فدل ذلك على أن أيضا الفطرة حتى عندما أنكر ظاهرا الربوبية كان يقر بوجود الإله. وأدل ذلك أيضا على أن الله عز وجل ألزم المشركين الذين قاموا في المجمل بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية، لأنه لما كان إلزامهم المجمل أقول في المجمل توحيد الربوبية فألزموا بتوحيد الألوهية، وهندل ذلك على أن توحيد الربوبية كان مستقرا أو كان إثبات وجود الله عز وجل كان مستقرا حتى عند غير المسلمين أيضا، يعني حتى أنهم أنكروا الرسل على من قالوا له أنكروا لهم الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي ليس في الله شك عند المخاطبين وهم حتى لم يكونوا من أهل المسلمين لأنهم كانوا مفطورون على الإقرار بالله عز وجل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا فطرة الناس التي فطر الله عز وجل عليها على الإسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمزجتانه أو ينصرانه. فهنا نقول بأن ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، فدل ذلك على أن الفطرة هي التي فطر الله عز وجل للناس هي قبولهم للإسلام، لأن طبعا احنا نقول بأنه لم يولد يعلم الإسلام، لأن الله عز وجل قال: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الله عز وجل حين خرج أخرج الجنين من بطن أمه كانت الفطرة مقتضية وموجبة لدين الإسلام ولمعرفة الله عز وجل ولإقرار به ومحبته، ثم تعلم بعد ذلك باقي العلوم التي كان، لكن فطرة كانت مجبولة على ذلك. فنقول إن هذا دليل لمسألة الفطرة، وأيضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشياطين جاءت فاحتالت على بني آدم، فإن خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، حنفاؤنا يعني على الإسلام، خلقت عبادي حنفاء على الإسلام فاجتالتهم الشياطين، هذا كله يدل على أن الأصل في ذلك هي الفطرة، وأن الفطرة كانت على إقرار الله عز وجل بوجوده وبتوحيده. هذه من الأدلة. أيضا على إثبات توحيد الله عز على وجود الله عز وجل مسألة الأنبياء، وجود الأنبياء، دلالة الأنبياء والآيات الأنبياء، وهذه مسألة مهمة قد يعجب منها بعض المتكلمة على أن كيف يستدل منها، ولكنها لا عجب من ذلك، فأن الله عز وجل قد أرسل الأنبياء وأرسل معهم آيات بينات، فالنبوة جاءت معها آيات بينات ومعها براهين، وهذه البراهين والآيات اللي هي المعجزات دلالة على وجود الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فبين الله عز وجل أنه أنزل بينات وبراهين مع الأنبياء، وما من نبي كما قال عليه وسلم إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما ما كان أتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فسماه الله عز وجل أيضا برهان، كما قال سبحانه وتعالى لما أعطى العصا أو يعني العصا واليد اللتين أرسل بهم موسى عليه السلام، فقال: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فدل ذلك على أن هذه براهين، والبراهين هذه التي جاءت بها الأنبياء دلالة على إثبات وجود الله عز وجل. أيضا من الدلالة على إثبات وجود الله على وثبوت الله عز وجل في إرسال الأنبياء ما أوتي به الأنبياء من أحكام ومن أيضا معجزات بينوها غير المعجزات الحسية، الكلام الذي فيه النبوات، التي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وبين بعض الأحداث التي ستحدث، منها أن الروم ستغلب كما جاء من قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستغلب الفرس وقد حدث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن الخلافة ستكون 30 عاما ثم بعد ذلك يكون ملكا عضد، وقد حدث، انتهت الخلافة بالحسن رضي الله عنه وارضاه في آخر 6 شهور من بعد علي بن أبي طالب، ثم بدأ الملك في عهد معاوية رضي الله عن الجميع. فهذه كلها من المعجزات التي بين جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أيضا باللزوم على إثبات وجود الله عز وجل. منها أيضا الشرائع التي جاءت بها الأنبياء أو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه جاء بأحكام وجاء بشرائع للناس وعبادات وأحكام تقتضي مصلحة الخلق روعي فيها مقاصد الشريعة، دل ذلك أن هذا أيضا يستدل به على وجود الله عز وجل. من الدلالة أيضا، أنا سنجمل في هذه المسألة لأنها كانت مستقرة عند السلف، ولكن فقط توطئة نبين منهج السلف في إثبات وجود الله، ثم ننتقل إلى منهج الأشاعرة في إثبات وجود الله عز وجل. قلنا أيضا منها الآيات، وقد استدلوا دليل الآيات، سواء الآيات هذه كانت آيات حسية أو يعني آيات شرعية أيضا، منها وقد بين الشرع كيفية الاستدلال بالآيات كما حدث بين موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون عندما أنكر وجود الرب، فقال وقال له وما رب العالمين يسأل، فقال فأجاب موسى عليه السلام بآيات الله عز وجل، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، فعلق الله عز وجل، قال إن كنتم موقنين، يعني هنا أطلق اليقين الله عز وجل ولم يقيده بشيء، فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء؟ أول اليقين هو إيش كان؟ هو الرب، هو إثبات الرب عز وجل، لذلك قالت الرسل أفي الله شك، فهذا إن دل على أنه الله عز وجل بين موسى عليه السلام لما أراد أن يرد على فرعون أحاله على الآيات التي حوله التي هي رب السماوات والأرض رب المشرق والمغرب وغير ذلك من الآيات التي تدل على يعني على وجود الله عز وجل. وأيضا من هذه الآيات يعرف بها وحدانية الله عز وجل من حكمته وبديع صنعه في خلق السماوات والأرض وفي غير ذلك من المخلوقات العظيمة التي قد بيّنها الله عز وجل عندما أراد أن يلزم أهل الشرك بتوحيد العبودية كما أقروا بالربوبية، فبين آياتي في ذلك الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى غير ذلك، كل هذه آيات يثبت فيها المرء أو يثبت فيها وحدانية الله عز وجل. وأصرح من ذلك من قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دلت كل هذه الآيات التي جاءت سواء كانت آيات كونية أو آيات شرعية تدل على إثبات وجود الله عز وجل. ثم آخرها في هذه الدلائل المقياس، المقياس العقلي، يعني القياس العقلي يعني ممكن نختم به الأدلة مجملا على إثبات وجود الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة أيضا، لأن المعروف بضرورة العقل والمشاهدة أن في موجودات موجودة. الآن لو تيجي تتكلم مع واحد لا يدين بدين كالأهل الإلحاد وغير ذلك، تقول له يريد أن يستدل على وجود الله، البعض الآن ينكر وجود الله، بل يعني المسألة منتشرة، مش أقول لا أريد أن أقول منتشرة حقيقة حتى لا نكبر، لكن موجودة، أصبحت موجودة، أصبح يأتينا الآن من يريد أن يقول بأن البعض يتكلم الناس في الجامعات وغير ذلك يقول لهم وفي بعض الأماكن بأنه لا وجود للإله وأن الكون ابتدأ بال وأن الكون بدأ بالانفجار وغير ذلك، فنقول البعض يقول بذلك كما قلنا، وهذا الكلام أصبح موجودا، لذلك العقل تقول له الآن، الحس يقول والعقل يقول بأنك ترى الآن موجودات. طب هذه الموجودات كيف أوجدت؟ هل هي أوجدت نفسها بنفسها؟ لا يقول ذلك أحد، فلابد إذن لها من موجد، وهذا الموجد فيه حكمة وفيه صنعة في وجوده، فإنه لا يتخلف، الشمس تقوم في تخرج في موعد وتغيب في موعد وفي مكان وثم تذهب لمكان آخر فتشرق فيه وتغيب أيضا، والقمر وغير ذلك، هذه نقول هذه وجودات موجودة، العقل يشاهدها أصالة، وهذه الموجودات كلها نقول إيش حوادث، يعني شيء محدث، فأنت ترى السحاب ينزل وترى السحاب يمر من أمامك وكيف يحمل بالماء والمطر ينزل والشجر والإنسان وغير ذلك، فكل هذه الأشياء المحدثة لابد لها من موجد، لا يمكن أن توجد من عدم، فلذلك هنا أيضا هذا قياسا عقليا على إثبات وجود الله عز وجل. وهذه مجمل ما نقوله في مسألة إثبات وجود الله عند أهل السنة والجماعة. ننتقل إلى المراد في السلسلة وهو مسألة إثبات وجود الله عز وجل عند الأشاعرة. والأشاعرة الدليل الأصيل عندهم، وأنا أقول الأصيل حتى أتوازن في الكلام ولا أقول البعض يقول الدليل الوحيد ويأتون ثم ينكر علينا أن لو قلنا ذلك يقول لا، هناك بعض الرجال عند الأشاعرة أو الشيوخ أو العلماء يقولون بأن كالشهر الثاني يعني أثبت الفطرة، وهذا مذكور عنه بجانب العقل. لكن جل الأشاعرة أو علماء الأشاعرة الأصل عندهم في إثبات وجود الله عز وجل هو دليل حدوث الأعراض، هو دليل حدوث الأعراض. وهذا الدليل حدوث الأعراض لابد أن نبين الحق أن هذا الدليل أصله ليس عند الأشاعرة. الأشاعرة أخذوه من المعتزلة الذين أخذوه من الجهمية. فهذا الدليل الأصلي الأصيل عندهم، لما عندما أنت تسأل أي أشعري أو معتزلي أو حتى تصل إلى حتى الكلابية والمتردية، كل هؤلاء أخذوا هذا الدليل الذي أول من قال به وهو جهم عليه من الله ما يستحق، وهو الذي جعله أصلا في إثبات وجود الله عز وجل، وهو دليل حدوث الأعراض أو حلول الأعراض. وهذه له قصة سأجزها، لأن أنا كنت قد قلتها في شرح الوسطية ويمكن أيضا في الحموية، أن أحتاج نقولها لأن في المقام هنا لابد أن نبين أن هذا الدليل وهو دليل حدوث الأعراض أخذته الأشاعرة من المعتزل، حتى أن بعض العلماء الأشاعرة قد كما أذكر الآن سيأتي معنا من الأشاعرة الذي قال أن هذا الأمر كان من بقايا المعتزلة التي بقيت عندنا في المذهب، التي بقيت عندنا في المذهب أقر بذلك. والحق أن هذا الدليل له مفاسد سنبينها، يعني ثمرة الإنكار علينا الإنكار منا على هذا الدليل سنبينه. أولا، ما هو دليل حدوث الأعراض أو كيف قال به جهم؟ جهم الذي جعله يقول به كان موجود في طائفة تسمى السومانية من الهند، وهم يقولون بالتناسخ ولا يقولون بإثبات وجود الله عز وجل، أن هناك إله، يعني لا يقولون في إله ولا رب ولا خالق ولا عندهم معبود. فهو قال لهم ما أراد يعني يناظرهم حتى يدخلهم في دين في في في في يعني بيوحدوا الله عز وجل، أراد أن يحتج عليهم بدليل عقلي، لأن هم أصلا لا يقولون بوجود إله فلن يلتفتوا للقرآن ولا الآيات ولا غير ذلك. فأراد أن يحتج، فقال ما الدليل العقلي الذي يمكن أن يقول به؟ فنظر جهم فقال لدينا أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها ولا نراها. أعراض، هو قال لدينا أعراض لا يمكن أن نراها وليس لها هيئة. فقالوا إيش الأعراض؟ قالوا اللون الحرارة، البرودة، الحركة، المشي والسكون، هذه الارتفاع، النزول، الهبوط. قالوا هذه أعراض، هل تراها؟ ما تراها، هذه أعراض. ففي شيء، هل ترى العلو مجسم أو ترى المشي مجسم؟ لا، ما تراه. طيب، يبقى هذا الذي لا تراه زي الحرارة والبرودة والارتفاع والنزول هي سماها أعراض. ثم قال هذه الأعراض اللي هي المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها. هو بيخاطب السومانية، هو يريد أن يدخلهم في الإلوهية التوحيد. فقال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها. قالوا له نعم صحيح. قالوا طيب، إذا لو حلت في هذا الشيء، الأعراض دي لو حلت في شيء، إذا هذا الشيء احتاج لغيره. يعني لو حلت البرودة في جسم أو الحرارة في جسم أو مشي جسم معين أو ارتفع أو نزل، فهي حلت الأعراض دي فيه الآن، أو يعني المعاني هذه. فقال إذا الجسم هذا احتاج هذه الأعراض. قالوا نعم. قال وليس هناك جسم إلا وفيه أعراض، ما في جسم إلا وفيه أعراض، فلا يقوم الجسم إلا بالأعراض. هو يقول لهم ذلك، أليس ذلك صحيح؟ قالوا نعم. انتبهوا، لأنه في الأول قال أعراض، ثم قال الأعراض دي لابد أن لا ترى، فلابد تحل في شيء، هتحل في الجسم، والجسم يحتاج إلى هذه الأعراض. يبقى أصبح الجسم يحتاج إلى الأعراض، والأعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها بل لابد أن تقوم بغيرها، وهو الجسم اللي هو الجوهر بعد ذلك سموه، أو هو الجوهر. فقالوا لا يوجد جسم ليس فيه لا حرارة ولا برودة ولا يوصف بأوصاف، إذن الجسم حلت فيه الأعراض؟ قالوا نعم. يبقى الجسم محتاج لهذه الأشياء أم لا؟ قالوا نعم، يبقى الجسم أيضا محتاج إلى هذه الأشياء التي حلت فيه، إلى هذه الأعراض. فقالوا إذن ما دام الجسم، هو يقول لهم بعد ذلك، ما دام الجسم محتاج إذن هو ليس مستقل، لا يمكن أن يوجد نفسه، لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده لابد أن يكون محتاج إلى غيره في أصل وجوده. إذا كان الجسم بيحتاج إلى برودة وحرارة ومشي وصفات أخرى، أو مش صفات، معاني وأعراض، نقول إذا احتاج لهذه الأشياء في يحتاج إليها، إذا أيضا ولا يمكن يوجد نفسه بنفسه، بل لابد أن يوجده أحد. قال إذن إيش هنا بقى إثبات هذه الأجسام اللي إحنا بنتكلم عنها؟ هم بيقولوا إن كل دي أجسام، هم بينكروش إن دي أجسام، وإنها لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولأنها حل فيها الأعراض. وده هنا بقى اللي يريده، بما أن الجسم ده حل فيه الأعراض، والأعراض أيضا لا يمكن أن تقوم بنفسها، فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسها، يبقى الجسم والأعراض محتاج إلى غيره ليوجده. فقالوا له نعم، إذا هذا الغير، قال لهم هذا هو الإله. كل اللفة دي عشان يوصل لهم بتوحيد الإلهية، بأن يقولوا أن في أعراض، والأعراض تحتاج إلى جسم، والجسم هذا لابد أن يكون له أيضا أعراض، هو ما فيش جسم بدون أعراض، فإذا الجسم يحتاج لوجود الأعراض فيه، فبأن الجسم يحتاج لوجود الأعراض، والأعراض أيضا لابد أن تكون في جسم، يبقى الاثنين لابد لهم الموجد. فقال لهم الموجد ده هو الله عز وجل، وده هو الخالق اللي أوجد هذه الأشياء وخلق. لما سمعوا هذا الكلام صدقوا فسلموا له، قالوا نعم سلمنا بوجود الله عز وجل. انتبهوا بقى ان اللي جاي هو الاشكال، الثمره اللي اتى بيهم. قالوا بعد ما سلموا قالوا طيب الان عرفنا ان في اله، صف لنا هذا الاله. فقال ايش؟ صف لنا هذا الاله. فهو لما قالوا له ذلك حدث اشكال عنده، لما اراد ان ياتي بوصف فنظر في القران وفي اوصاف، كلما اراد ان ياتي بوصف من الصفات، الغضب، المحبة، اليد، الساق، العين، الانتقام، الرحمة، الكرم، صفات موجودة، اليدين، الوجه، فكر أولا قدم لنا الصفات هذه، هو إيش سماها؟ انتبهوا بقى، هو سماها أعراض، دي أول شيء. فقال هذه صفات، هل الصفات دي تقوم بذاتها؟ وأنا شفت اليدين ماشيين، الرجلين ماشيين، الكرم ماشي؟ لا. طيب يبقى دي ما لا تقوم بنفسها. طيب إذا كانت الصفات دي للإله يبقى هي حلت في الإله، هي كمان كانها أعراض وحلت، فلو حلت في الإله يبقى الإله جسم، يبقى رجعنا لنفس الدليل اللي هو إيه، يبقى لما الإله جسم يبقى هو محتاج لغيره. فقال إيش هنا؟ لا أنا مش هقدر أقول لهم إن في صفات، فهو ظن بأنه على أصل الذي أصله لهم، لو قال لهم بصفات هم هيقولوا له طب ما الصفات اللي بتقولها دي احنا مش شايفينها، لا الغضب شايفينه، ولا الرضا، ولا الغلو، ولا العلو، ولا غير ذلك، فكل هذا مش موجود، يبقى هذا وهذا صفات له، يبقى هي حلت فيه، يبقى هو جسم، يبقى هو لابد له من موجد، يبقى مش إله. فإيش اللي عمله؟ راح أنكر الصفات، ما استطاع أن يثبت إلا صفة الوجود فقط، لأن هو أصل هي الإله، هو الوجود. فأصبح هذا الدليل هو الدليل اللي اعتمدوا جهم مع هؤلاء على إثبات وجود الله وحدوث الأعراض. هذا الدليل أخذوه، جاءوا المعتزلة نظروا في الدليل العقلي، طبعا بناء على ذلك هو إيش؟ نقض كل الصفات. معلش أنا بجيب من الأول لحتى نفهم من أين أتى بالأشاعرة بهذا الدليل. فأثبتوا الوجود، وجود طبعا مطلق كما قلت، نعم وجود فقط بلا أي صفات، لأنه ما استطاع أن يثبت على أصله بحدوث بحلول الأعراض، إنه لو أثبت صفات ظن أنها هتكون أعراض فتحل في الجسم، فيكون الجسم يحتاج إلى غيره فلا يكون إلها. فجاء المعتزلة قالوا الأصل العقل صحيح، أقروا الأصل العقل، لكن أيضا بالعقل قالوا العقل الصحيح لا ينقض العقل الصحيح، فأضافوا صفتين، أضافوا صفتين، حياكم الله يا أخي، ربنا يبارك فيك. فأضافوا صفتين فأصبح عندهم ثلاث صفات. جم بعديهم من؟ ما جوش بقى مش المعتزلة، ثم جاء بعد المعتزلة الكلابي، عبد الله بن كلاب. والكلابية يعني كان عندهم شوية علم بالحديث، فوجدوا الحديث والآيات فقالوا لا، الأصل أيضا أقروه، وانتبهوا لأن كل اللي جم أقروا هذا الأصل في الإثبات، أقروا هذا الأصل في الإثبات. ثم قالوا لا، هناك عقلا صفات لابد نثبتها للإله، فأثبتوا السبع صفات. جاءوا أعضاء المترودية وجاءوا الأشاعرة أثبتوا هذا الأصل العقلي اللي هو حلول الأعراض أو حدوث الأعراض على أنه دليل عقلي على إثبات وجود الله عز وجل. وقالوا أيضا بأن العقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح، فأثبتوا السبع صفات الذي قالوها. فأصبح إثبات وجود الله عند الأشاعرة الأصل فيه هذا هو الدليل، دليل حدوث العالم وهو أو حلول الأعراض، وهو أنك حتى تثبت وجود الخالق لابد أن تثبت وجود أجسام، والأجسام لا تخلو من حوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكل حادث لابد له من محدث وهو الصانع. فأصبح إثبات وجود الله عندهم إثبات حدوث الأجسام، ودليل حدوث الأجسام هو حلول الحوادث. بنوا على الأصل ده، بنوا على هذا الأصل طماط، ولأنه بناء على هذا الأصل حدث ما حدث منهم في نفي الصفات، لأن هذا الذي جرّ جهم أن ينفي الصفات أصلا عشان تعلموا ليش. ثم لما جاء الأشاعرة وقفوا على هذا الأصل أيضا، فادعوا بأن كل صفة سيثبتونها لله عز وجل سكأنهم أثبتوا أعراض تحل في جسم فيكون ينقض دليل وجود الله عز وجل. فأثبتوا سبع صفات بالعقل أيضا، فقالوا لأن العقل لا ينقض العقل فلابد لله من هذه الصفات السبع اللي هي معلومة عنهم، وما عدا ذلك إذا أثبتناه سيكون قد أثبتناه كالمخلوقين بأنه أعراض حلت في جسم فأصبح كأنه حادث فيأخذ حكم الحوادث. طب هذا الكلام اللي قلناه هو الأصل الأصيل في إثبات وجود الله عند الأشاعرة، وهذا الكلام ننقل بعض الكلام اللي قاله أئمة المذهب عندهم كالجويني. وقال الجويني إن إذا كان العالم يتكون من جواهر وأعراض وثبت بالدليل العقلي أن الأعراض حادثة وأن الجواهر لا تخلو منها، فإن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، إذن فالعالم بجوهره وأعراضه حادث، وإذا كان العالم حادث فلا بد له من محدث فاعل مختار وهو الله عز وجل. ثم يقول وإنما قلت إن المحدث هو الله تعالى لأن القول بخلافه يؤدي إلى احتمالين باطلين، هما الأول أن الأجسام أحدثت نفسها فيكون العالم قديما وهذا يؤدي إلى الدور أو الدوران أو التسلسل الباطل. قال والثاني أن الأجسام تحدث بالطبع أي بالطبيعة، لو ما قلناش بأن هناك صانع أحدث أو خلق فلا إما هتحدث نفسها لا إما نقول الطبيعة. لذلك هو يريد أن يقول وأن الجويني يستدل بدليل الحدوث على إثبات وجود الله عز وجل، وهو أيضا الدليل اللي بيركز على إثبات حدوث الجواهر والأعراض ليؤكد حدوث الله عز وجل لها. نفس الكلام قاله الغزالي أيضا أو قريب منه، قال أما وجود الله عز وجل فالدليل عند الغزالي هو دليل الصنعة التي تدل على الصانع. قال في كتاب إحياء علوم الدين إن هذا الأثر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يديره وفاعل يحكمه ويقدره، بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره. ويثبت الغزالي أيضا هو هنا الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، ووافق الجويني في حدوث العالم، هو وافق الجويني في حدوث العالم لكن زاد على مسألة الفطرة. لذلك أنا نقول بأن بعض أئمة الأشاعرة كالغزالي وشهرستاني بعضهم بين مسألة الفطرة، لكن جل علماء الشافعية أو أئمة الأشاعرة أثبتوا وجود الله عز وجل بدليل بدليل الحدوث فقط يعني، أو مش أو بلاش نقول فقط، لأن البعض يقول لا ينقلون نقلات عنهم، لكن هذا الأصل عندهم. بتتكلم مع أي واحد من الأشاعرة أو المتكلم عن تكلمه عن إثبات وجود الله، لابد يتكلم معك عن حدوث الأعراض، لابد دليل حدوث الأعراض. طيب لابد أن نرد على هذا الدليل. ليش إحنا بننكر على مسألة الاستدلال بهذا الدليل حدوث وجود الصانع نستدل به على أو وجود الله على مسألة دليل حدوث الأجسام؟ نقول أولا إثبات كما بينا في أول المقدمة، إثبات وجود الله عز وجل له طرق كثيرة، فلا يصح أن نحصر إثبات وجود الله عز وجل في طريق واحد وهو طريق حدوث الأعراض. هذا لا يصح، لا لأن طرق متعددة في إثبات وجود الله عز وجل. ثانيا، هذه المقدمات التي تكلمنا عنها في إثبات وجود الله عز وجل معقدة جدا، يعني مسألة مسلك الجوهر والعرض وفي مسألة تهديد الاستدلال من أعقد المسائل التي يعني لا يستطيع عوام الناس أن يفهمونها أو يتقبلونها أيضا. ثالثا، أنتم لما جئتم تقولون بدليل الحدوث وهذه المصيبة التي وقع فيها، منعوا وصف الله عز وجل بالأوصاف الثابتة في الكتاب والسنة بحجة أن هذه ستكون أعراض فتحل فيه فيكون جسما فيكون كالمخلوق، وهذه أبطل شيء أو الثمرة التي جاءت من إثبات هذا الدليل هو ما وقع فيها، لأنه أدى بهم على ما كما فعل جهم، ما فرقوا عن جهم كثير، هو جهم بس رد الصفات كلها وأثبت الوجود، جاء المعتزل أثبتوا ثلاث صفات، جاء الكلابية فأثبتوا السبع والمتردية الثمانية والأشاعرة سبع، وبعض الأشاعرة يجعلونها من سبع إلى عشرين بمسألة الإرادة وغير ذلك، لكن الإشكال فيهم أن كلهم وقع في نفس ما وقع فيه جهم، وهو رد الصفات على نفس هذا الدليل بسبب هذا الدليل الذي قالوا فيه لو أثبتنا هذه الصفات لوقعنا في إثبات بأنه أصبح حلول الأعراض في الأجسام فأصبح هنا جسم فيحتاج فلا يكون خالقا، فأوقفوا أو عطلوا نقول الصحيح نقول التعطيل الصفات بناء على ذلك. ولكن الرد عليهم، طب لماذا فعلتم ذلك هذه الصفات ولم تفعلوها في السبع صفات؟ لماذا أخرجتم السبع صفات من دائرة الحوادث الذي يمتنع الاتصاف عز وجل به وأدخلتم باقي الصفات فيها؟ فكل الصفات مثل بعض، ما الفرق بين الصفات؟ القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات. ولكن لذلك هذا من الرد على هذا الدليل الذي أدى بهم إلى هذه الإشكالية الكبيرة التي قد ستأتي في توحيد الأسماء والصفات إن شاء الله نبينها بإذن الله. هو الإشكالية في خلاصتهم إيش؟ إنهم قالوا إن كل ما يقبل الحوادث فهو حادث، تلو والله ليس بحادث فلا يقبل الحوادث، ومن الحوادث اتصافه بالعلو بالاستواء بالرضا بالمحبة بالغضب، فهذا أيضا لازم لما أثبتوه خطأ. هذا خلاصة التأصيل، إنهم قالوا إيش؟ كل ما يقبل الحوادث يعتبر حادث، طب جيد، والله ليس بحادث جيد فلا يقبل الحوادث، طب ما هي الحوادث؟ الصفات حوادث، ومن الحوادث اتصافه بالعلو والاستواء والرضا وغير ذلك، فجعلوا تلازم بين أن الله ليس بحادث فلا يقبل الحوادث وبين أصل أن غير الصفات السبع تعتبر حوادث ولا تلازم بينهم، وزعموا أن غير هذه السبع تعتبر حوادث، وهذا الاصطلاح اللي اصطلحوه لم يكن معلوما عند السلف، واصطلاح خاص به. السلف يثبتون كل الصفات، كل ما ورد في الكتاب والسنة يثبتونه، وليس عندهم مسمى هذا مصطلح الحوادث في الصفات أصالة، سواء السبع أو باقي السبع. لكن هم كما قلنا حتى لما أثبتوا الصفات، وسيأتي التفصيل في مسألة الصفات، أثبتوا السبع فقط بالعقل، وهذا قلنا من اللوازم الباطلة التي التزموها في مسألة دليل إثبات وجود الله عز وجل بمسألة حدوث الأعراض. وحقا إن بعضهم أنكر، يعني كما نقل ابن حجر إن هو قال وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة، قال إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة. وقال وأنه تفرع عليها أن الواجب، شوف هو اللي بينقل عنهم، أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك. ده هم يريدون أن لابد حتى يعرف، ودي سننتقل إليها الآن في مسألة معرفة الأول واجب على العبد، أنهم يرون بأن معرفة الله لابد، وجود الله لابد أن تكون بهذا الدليل. لذلك بعضهم كما ابن حجر والقرطبي أيضا بيّن أن هذه المسألة، مسألة حدوث الأعراض ومسألة أول واجب على العبد، من المسائل التي تبقت في المذهب، أخذوها من المعتزلة وغير ذلك من قبلهم. والحق أن لا يحتاج، يعني لا يحتاج أننا حتى نثبت وجود الله عز وجل أن ندخل في هذه الأمور كلها، بل هذه الأمور التي قد أثبتوا بها وجود الله عز وجل أودتهم إلى الوقوع في إبطال وفي تعطيل الصفات لله عز وجل. ولكن الحق أن المتكلمة أو الأشاعرة يعظمون هذا الدليل جدا. يعني الغزالي يقول: من لم يعتقد حدوث الأجسام لا يصل لاعتقاد في الصانع أصلا. فالغزالي وكثير منهم قال إيش؟ من لم يعتقد حدوث الأجسام لا يصل لاعتقادي في الصانع أصلا. مع أن هذا الدليل هو من الجهمية أصالة ومن المعتزلة، وهذه طريقة مبتدعة في الشرع ومضطربة حتى في العقل، ولكن أوجبوها، أوجبوهم على أنفسهم وأخذتهم الأشاعرة فأوجبوها. ولكن بعض الأشاعرة أنكر ذلك أيضا حتى على بعض علمائهم. يعني الرازي أنكر على الجويني أنه هذا الكلام، ويعني وقال هاب أن هناك أدلة أخرى ثبت بها الله وجود الله عز وجل، فلماذا نقيد؟ فالمسألة يعني بعضهم أنكر كما قلنا، ولكن جل أئمة المذهب عندهم يثبتون ويطالبون المرء بأن يثبت وجود الله عز وجل بذلك. وطبعا هذه قلنا ثمرت هذه المسألة كلها وقعوا ما وقعوا فيه على أنهم عطلوا صفات الله عز وجل، وأنهم قالوا أن من يثبت الصفات يقتضي أنه جسم ويكون حادثا، فهنا أبطلوا بناء عليه هذه الصفات. ونقول لهم: طب ما تثبتوا، من أثبت العلم أيضا يكون ذلك، من أثبت السمع يكون ذلك، من أثبت البصر يكون ذلك، وهذا كله من أبطل الباطل. نقول هذه المسألة بيناها في مسألة إثبات وجود الله عز وجل. ختاما نقول بأن الأنبياء صلوات الله عليه وسلم جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أيضا لم يدعوا الناس إلى طريقة الأعراض هذه، ولم يبينوا للناس هذه الطريقة وهذا الدليل في إثبات وجود الله عز وجل. فكل من عنده معرفة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، هذا معلوم من الدين، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الطريقة، لا طريقة إثبات الحدوث، إثبات وجود الله عز وجل، لا في طريقة إثبات الأعراض، ولا في طريقة نفي الصفات أصلا. هذه لم يرد بنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في النص ولا ظاهرا، ولا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم منه ذلك أصالة. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن الله، أن الخالق ليس فوق العالم ولا مبينا، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا ذكر ذلك، ولا نفى الجسمية، ولا كل هذه من المصطلحات التي هم اصطلحوها. فهذه كلها لم يرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يرد من قبل غيره من الأنبياء، فكل هذه مبتدعة. وأن لا حاجة للخلق ولا حاجة لعامة الناس ولا أن يستدلوا على إثبات وجود الله عز وجل بهذا الدليل الذي كله تعقيدات ولا يعني يستقيم له أمر. ولذلك أنا قلت طعن الرازي، نفس الرازي طعن في هذه المسألة على أبو المعالي الجويني، على مسألة أنه إن لم يؤمن بحدوث العالم، أو لم يثبت دليل حدوث العالم أو إثبات حدوث وجود الإله بحدوث بالأعراض، بحدوث الأعراض، فقال هذا لم انه ليس يعني ايمانه فيه صحيح، او في معنى ما قلته حتى لا اضبط الكلمه الان، لكن طعن الرازي في ذلك وقال هب انه يدل على حدوث العالم دليل اخر، فمن اين يجب الا يكون هناك طريق اخر؟ يعني هو حتى الرازي لم يقبل، من اين يجب انه ليس هناك طريق اخر؟ لذلك البعض منهم يعني اصبح الان يقول باكثر، يعني يصدرون الباب بهذا الدليل ثم يتكلمون ببعض الادله الاخرى. ولكن حتى الأئمة التي جاءوا من بعدهم كالمثل البيهقي والخطابي وابن عقيل والقاضي أبي يعلى، كل هؤلاء والأشعري هم أنكروا على الإلزام بهذا الدليل فقط، لكنهم لم ينكروا على أصل الدليل. حتى بس الضابط عندكم، هم أنكروا على أنهم، بعضهم أنكر على أنه يوجب، أما يوجب على أنه إثبات الإله لا يكون إلا بذلك، أو إثبات الرب أو إثبات الله عز وجل لا يكون إلا بهذا الدليل فقط، لكنهم أقروا على هذا الدليل. وهذه الإشكالية، لأن الدليل نفسه ليس بصحيح، والدليل لوازمه أدت إلى ما أدت في مسألة الصفات. طيب، هذه المسألة قد استفضنا فيها على مسألة إثبات الوجود. عندنا مسألة أخرى يعني لابد أن نتكلم عنها، وهي مسألة ما أول ما يجب على العبد عند الأشاعرة. ما الذي يجب على العبد عند الأشاعرة؟ المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن أول ما طلب به الله عز وجل العباد هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الشهادتين لا إله إلا الله، الإيمان بالله عز وجل، والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت أول ما طلب به الله عز وجل العباد، وأول ما أرسل به الرسل أنهم يدعوا الناس أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يقروا الناس بنبوة ورسالة النبي الذي أرسل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بدعوة الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه قال: أول ما تدعوهم، وهذا الذي أريده، أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، أو ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك. وفي رواية: أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك فأعلمهم. ثم باقي الشرائع. فهذه أنا المستقر عند أهل السنة والجماعة، أن أول شيء هو وجوب الإيمان قبل أي شيء، وأن من فعل شيء قبل الإيمان ما يقبل منه إلا بعد الإيمان بالله عز وجل. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس على لا إله إلا الله، وسبى من سبى، وضرب الجزية وغير ذلك على لا إله إلا الله. الأشاعرة لا يقولون بذلك، يقولون أول واجب على العبد هو النظر والتفكر في آيات الله عز وجل ومخلوقاته. ده مش كده فقط، مش مجرد النظر اللي هو ان انت تقول ايه، انا نظرت الى السماء والارض فاستيقنت بوجود الله. لا، ده يشترطون انك تقول في نفسك ان الله حادث، ان العالم حادث، استغفر الله عن ذلك، ان العالم حادث وكل حادث له صانع، فينتج لك ان العالم له صانع. ويريدون ان لا تذكر بلسانك بل تفهم وتعتقد ذلك. كل هذا عندهم قبل الايمان، ثم ياتي الايمان بعد ذلك. فيقولون عند الأشاعرة، وهذه المسألة التي معنا الآن، أن أول واجب على المكلف قبل الإيمان هو النظر كما قلنا الآن. وهذه اختلفوا بقى. يعني الآن قالوا أول واجب، بعضهم قال، هي أقوال كثيرة سأرخص، قال أول واجب هو النظر، والبعض قال لا، أول واجب هو القصد إلى النظر، والبعض قال هو إرادة النظر، والبعض قال لا، أول واجب هو الجزء، أول جزء من النظر فقط، ده الأول واجب. وبعضهم قال أول واجب اعتقاد وجوب النظر، وبعضهم قال لا، أول واجب الشك، ثم الشك يدفعك إلى القصد إلى النظر. كل هذه تكلفات يعني عجيبة جدا. طب إيش اللي دعاهم يقولوا هذا الكلام مبدئيا، يعني قبل أن ندخل في تفصيل هذه المسألة؟ لأنهم أنكروا المعرفة الفطرية لوجود الله عز وجل. هم لم يقولوا غالبهم بمعرفة الله الفطرية، ولم يقولوا كما قال السلف بأن وجود الله عز وجل معرفة لا تحتاج إلى، يعني يعرف بالضرورة، يمكن أن يعرف بالضرورة بالفطرة بالعقل بالحس، لا يحتاج إلى نظر واستدلال. هم قالوا لا يعرف الله عز وجل بالمعرفة الفطرية، بل لابد من نظر واستدلال. يعني الله لا يعرف بالاضطرار، يعني ما أحد يعرف الله بالاضطرار هكذا، لا، ده لابد ينظر ويستدل حتى يعلم وجود الله عز وجل. وهذا الكلام أصله أيضا للمسألة الأولى، والمسألة التي معنا الآن، المسألة الأولى في إثبات وجود الله عز وجل حدوث الأعراض، والمسألة هذه الاثنين واخدينهم من المعتزلة. وهذا الذي قرره أيضا كما قلت السمناني وفي المسألة الأولى والثانية. لذلك هم يقولون إيش، كما قال ينكرون القدر القاضي البقلاني الأشعري، أيضا قال مثل ما قال القاضي المعتزلي عبد الجبار، قال إيش، وأن يعلم أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته، لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا مشاهدة الحس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة. قال ده الأول. قال والثاني من فرائض الله عز وجل على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله. يبقى عندهم الأول النظر. وقال ليش النظر؟ لأنه لا يعلم بالاضطرار. لو كانوا قالوا بالفطرة ما قالوا ما احتاجوا، لأن الفطرة تعلم بوجود الله عز وجل، والفطرة ممكن تكون مع الإيمان لما يأتي الرسول ويأمر الناس بالعبادة فيعبد فيكون قد آمن، فيكون الأول الإيمان. لهم قالوا لا، أولا النظر، لأنهم لا يرون بأن الفطرة يعرف بها الله عز وجل، لأن هو قال ذلك، لأن الله لا يعلم بالاضطرار ولا مشاهد بالحواس ولا مشاهد بالحواس. طب مخلوقاتي وآياتي والفطرة فتراها الله عز وجل في الأنفس. لا. ثم الثاني عندهم إيش؟ الإيمان به بالله والإقرار بكتبه ورسله. يبقى أصبح عندهم أول واجب هو النظر، والثاني هو الإيمان، وهذا مخالف لما جاء به الكتاب. فالقرآن جاء بأن المطلوب الأول الذي دعت إليه الرسل صلوات الله عز وجل عليهم وسلامه، أن وأن وهو الذي دع وهو دعوتهم إلى الإيمان، لأن الكفار أصالة الذين كذبوا الرسل كانوا مقرون بوجود الله عز وجل، فما دعاهم النبي القرآن للنظر ولا التدبر ولا التفكر، لا، بل دعاهم القرآن كما قال الله عز وجل الإيمان والتوحيد، الإيمان والتوحيد، بل ما دعاهم إلى ذلك. وزاد في هذه مسألة، لأن هذه مسألة أيضا قلت فيها حتى بين مذهب الأشعري أئمتهم فيها خلاف كبير، يعني في ما الذي يجب، كما قلت 7 أقوال أو 8 أقوال، وسيترتب عليها ثمرة مهمة جدا سنبينها في هذه المسألة أيضا. الجويني ذهب إلى أكثر من ذلك، قال لا يجب النظر بل القصد إلى النظر، لأنه قال إيش؟ أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. يعني عنده لما يبلغ المرء لابد، مش هو خلاص بلغ وكان مثلا قبل البلوغ على إسلامه فصار على إسلامه، لا، لابد أول ما يجب عليه القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. غلو في هذه المسألة، لذلك حتى ابن حجر لما نقل هذا الكلام ما قبله في الفتح، في كتاب الإيمان في الفتح، فرد على الجويني قال ومع ذلك فقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث كل مولود يولد على الفطرة ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها. ثم نقل ابن حجر على أن أبي جعفر السمناني قال من كبار الأشاعرة إن هذه المسألة أيضا بقيت في المذهب من بقايا المعتزلة. طيب هذه المشكلة إيش ثمرتها؟ مسألة هذه الذي أخذوها الأشاعرة من المعتزلة، الإشكالية عندهم عوام المسلمين. طب هما بيقولوا بأن أول واجب على المكلف أنه ينظر، طيب بقى عندهم إشكالية، عوام المسلمين ما يعلموا هذا الكلام، ما يعرفوش المقدمات اللي بيقولوها دي كلها النظرية ولا. طب هيبقى حكمكم إيش في عوام المسلمين؟ هنا بقى نبدأ الكلام، يعني بعد ما أصلوا هذا الأصل ثمرت هذا الأصل إيش الآن؟ طب هيعملوا حكمكم إيه في عوام المسلمين الذين لا يعلمون هذا الكلام بتقولوه؟ لا عنده نظر ولا شيء، الرجل بيولد بيبلغ بيكون مثل أبو أمه، بيصلي ويصوم ويزكي ويردد الشهادتين في الصلاة في كل مرة، ولا في دماغه أصالة لا النظر ولا التدبر ولا القصد إلى النظر ولا إرادة النظر ولا الشك ثم النظر، كل هذا مش عنده. احتاروا بقى هم، طب على كلامكم إن لابد هذا قبل الإيمان، فمن لم يفعل ذلك عندكم إيش حكمه؟ اضطراب عظيم في المذهب عندهم، منهم من كفر العوام الذين لم يقولوا بهذا أو لم ينظروا، ومنهم من فسقهم، ومنهم من حكم بالإيمان لكن جعل النظر شرط كمال مش شرط صحة، وهذا أخفهم، وهذا الجويني الآسف الغزالي الذي قال بذلك سنبين، يعني هذا أخفهم لأنه جعل النظر شرط كمال من شرط صحة. وأنا سأبين ليش هم فعلوا ذلك. في الآخر كثير منهم يهربون ويذهبون لقول الغزالي، لأن له لازم أنه يكفر الصحابة ويكفر النبي أصلا حشان ذلك. لأنه هو يقول إيش الآن، إحنا عندنا حكم العوام، ما قالوش النظر هذا ولا عرفوه. طب الحكمهم إيه؟ بعضهم قال كفر. مين اللي كفر؟ ذكر السنوسي في الشرح الكبرى في حاجة اسمها إيمان المقلد بقى. ما هذه مسألة إيمان المقلد عندهم. بعضهم هو رجع قال عندنا المسألة فيها أقوال، كافر عاصي مؤمن. السنوسي اختار القول الأول بكفره. وصاحب الجوهرة ذكر الأبيات قال إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشفة. فقال إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضير. فسما نقل البجوري في الشرح أيضا الكلام على عندهم في المذهب، أن بعضهم قال بالتكفير وبعض قال المقلد كافر كما قال السنوسي. وأيضا الدسوقي في أم البراهين عندهم نقل كلام عن أبي الحسن الأشعري قال أنه لا يرى صحة إيمان المقلد، ولكنه أيضا نقل عنه أنه هو بعضهم أنه أبي الحسن يرى أنه ليس بكافر وليس بمؤمن. وهذه إشكالية، ليس بكافر وأيضا ليس بمؤمن. واستفاض في النقل هذه حتى نقول أنا ملخص ما نقل عنهم. وأيضا صاحب المواقف كتابي قال إن قلنا الواجب النظر فمن أمكنه زمان يسع النظر التام ولم ينظر فهو عاصم، ومن لم يمكنه أصلا فهو كالصبي، ومن أمكنه ما يسع بعض النظر دون تمامه ففيه الاحتمال والأظهر عصيانه. قال المرأة تصبح طاهرة فتفطر ثم تحيض فإنها عاصية وإن ظهر أنها لم يمكنها إتمام الصوم. يعني إذن المذهب عندهم في تخبط في مسألة إيمان المقلد. قال البغدادي في أصول الدين عندهم قال أصحابنا كل من اعتقد أركان الدين تقليدا من غير معرفة بأدلتها ننظر فيه، فإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليها وقال لا آمن أن يرد عليها من الشبهة ما يفسدها فهو هذا غير مؤمن بالله ولا مطيع بل هو كافر. وإن اعتقد الحق ولم يعرف دليله واعتقد مع ذلك أنه ليس في الشبهة ما يفسد اعتقاده فهو الذي اختلف فيه أصحابنا. يعني الأول ما فيش خلاف عندهم أنه كافر أصالة، لكن الإشكال عندهم اللي هو آمن بس ما آمنش بالنظر. هو اعتقد الحق يعني هو مؤمن بس ما آمنش بطريقته بالنظر ولم يعرف الدليل. هو مؤمن لكن ما يعرفش دليل النظر اللي بيتكلموا عنه، وما عندوش شيء يفسد اعتقاده ماشي. هذا نحكم عليه بإيش؟ يظل على إيمانه بالحق اللي عرفه ولا عندنا يكفر؟ عندهم طبعا يكفر لأنه لم يؤمن بالنظر أولا. قال فمنهم من قال هو مؤمن وحكم الإسلام له وحكم الإسلام له لازم، وهو مطيع لله تعالى باعتقادي وسائر طاعتي، وإن كان عاصيا بترك النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة أدلة قواعد الدين. قال وبه نقول. وهذا الكلام الذي ألمح إليه الغزالي بأنه يرى بأن شرط النظر والتدبر شرط كمال، لكن قال منهم من أن معتقد الحق قد خرج باعتقاده من الكفر، لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان. يقصد إن هو لو اعتقد الحق فقد خرج من الكفر لكنه لم يدخل في الإيمان، وهذا الذي قال به أبو الحسن. يعني هو اعتقد الحق فخرج من الكفر لكنه لم يعتقد الإيمان فبقى، حتى هذه كأنها كلام المعتزلة بقى في منزلة بين المنزلتين على أنه هو لا ندري هو مؤمن ولا كافر في هذه المسألة. والإشكال بقى في إيش؟ إن هم كل هذا خلاف عندهم، احتاروا في إيمان المقلد. الإشكالية مش في كده فقط، إشكالية بأنه اللازم لهذا الكلام اللي قالوه في أول واجب على المكلف إنه ينظر، إنه أدى بيهم مش في العوام بس، سحبت المسألة على تصديق على مين؟ على السلف. مسألة مش في تكوي، مش في تكفير العوام، مش ده اللازم الوحيد الذي قد أصابهم من دليل إثباتهم، لأنه أول واجب على العبد هو النظر. لا، طب هتعمل إيه في باقي العوام بقى؟ تدخل في السلف، ده هيدخل الصحابة والتابعين. ليش؟ لأن إيمان الصحابة والتابعين ما كانش على الكيفية اللي بيقولوا بيها الآن. هم يقولون لابد تنظر أولا ثم بعد ذلك تؤمن. طب الصحابة والتابعين لم يفعلوا ذلك، فلو سحبوا على تكفير العوام سيضطر بهم إلى الوقوع بتكفير الصحابة والتابعين، بل ده يمكن يقولوا أيضا هكذا بتكفير أفضل الخلق إيمانا والنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا الكلام دليل على بطلانهم في هذه المسألة. ده وعدهم حتى لو ما كفروش ويرى أنه عاصي، يعني أقلهم إما كافر أو فاسق، ده أقلهم، أو حتى لو قال بشرط كمال فهو يقدح في إيمانه. لذلك بعضهم ما استطاع أن يقبل هذا الكلام، لأن هذا الكلام هيدخل في إشكالات كبيرة جدا. لما تقول بأن من لم ينظر بأخذ بواجب النظر أولا قبل الإيمان فيكون كافر أو فاسق أو مثلا عاصي أو إيمانه قادح، كل هذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين. لذلك السمناني وبحامد الغزالي انتقدوا المذهب في هذه المسألة. لذلك الغزالي خرج منها على قال هو شرط كمال، وقال في الإحياء خطأ، قال فقص لما أراد أن يخطئ أصحاب المذهب، فقال فقص عقيدة، شوفوا الكلام، فقص عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، فترى اعتقاد العام في الثبات كالطود الشامخ لا تحرك الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تفيئه الريح مرة هكذا ومرة هكذا، إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليدا كما تلقف نفس الاعتقاد تقليدا. إذ لا فرق في التقليد بين من تعلم الدليل أو تعلم المدلول، فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه. أنا مش هشرح كلامه، أنا بس نقلته ممكن تسمعوه تبينوه، لكن أنا ما نريد إيش نحن وأهل السنة والجماعة بعدما بينا هذا الأساس الفاسد عندهم الذي هم أيضا اختلفوا فيه ولازمه أصالة أن يقع في تكفير العوام أو تفسقهم أو تبدعهم أو نقص إيمانهم، أن سينحسب أيضا على الصحابة والتابعين. نقول أصالة من قال بأن إيمان العوام هؤلاء فضلا عن الصحابة والتابعين أن هذا إيمان تقليد، من قال ذلك؟ نحن حتى لا نوافق الغزالي على ما قاله في مسألة بأن هذا عند تقليدا. فأبو غزالة قال في جزء من كلام الكلام لم نأخذ منه، فمن أخذ الشيء بدليله ليس مقلدا، هذا الذي نأخذ منه حقا، فمن أخذ الشيء بدليله ليس مقلدا، فاتباع نصوص الوحي ليس التقليد، بل هذا هو الإيمان الذي يدل عليه العقل والنقل والفطر. يبقى من قال بأن من اتبع نصوص الوحي يكون مقلدا؟ هم يعتبرون مقلد وليس مقلد، يعني مسألة التقليد مدفوعة أصلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تكون تقليدا، اتباع الشرع والنصوص لا تكون تقليدا، العقل إن وافق الشرع لا يكون تقليدا أصالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين، فمن ظل على الفطرة التي فطرها الله عز وجل عليه حتى بعد تكليفه على إسلامه هذا ليس تقليدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على هذه الملة، أو في رواية أو يسلماني أو يمجساني أو نصراني ولم يقل يسلمانه، يعني يولد على الإسلام. فكيف بقى نقول بأن من بقي على هذه الفطرة واستكمل إيمانه بالعلم وغير ذلك على ما فطر الله عز وجل به كمن اشتالته الشياطين وأفسدته تربية الأبوين؟ ما هو ما بيقول اللي بقى على هذه الفطرة ولم ينظر وآمن على كذا أولا سموه مقلد، قلنا ليس بمقلد ده متبع لدليل. طب كيف يكون هذا كافر وعاصي عندكم مثل ما الذي اشتالته الشياطين أو أفسده الأبوين وكان يهوديا نصرانيا ومجسانه؟ كيف يكون سواء؟ إذن المسألة هذه المسألة باطلة، كما بين مسألة الـ أن أول واجب على العبد هو المسألة النظر، بل أن وأن هذا الذي إيمان هؤلاء إيمان العوام أو إيمان من أفضل منهم من غير ذلك، هذا لا يعد تقليدا أصالة، بل أن هذا هو الإيمان، هذا اتباع الأنبياء، لم يرد دليل في الكتاب على أن اتباع الأنبياء يكون تقليدا، بل أن الله ذم الكفار على أنهم لما جاء الأنبياء يدعونهم قالوا إنهم قلدوا أسلفهم، فالله ذمهم في ذلك. لذلك قال سبحانه يعني من لا يقول أحد بأن مرة أخرى لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة الله عليه وسلم إطلاق التقليد على من اتبع الأنبياء، لا في الحقيقة ولا في اللفظ، بل العكس، ذم الله عز وجل الكفار الذين حادوا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعوة الرسل، وبين في الآيات قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قال فإن تابوا يعني رجعوا إلى الصائب إلى الصحيح إلى الفطرة إلى دعوة الأنبياء. وقال تعالى لما أراد أن يأمر الله عز وجل اليهود والنصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، حاشا وذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، ثم قال إيه سبحانه وتعالى في المائدة بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وليش هم يتوبون؟ لأنهم خرجوا عن دين الأنبياء اللي هو التوحيد إلى الكفر. فنقول أن هذا الذي يقوله تقليدا لا نقبله أصالة أن يقولوا عليه تقليدا، فضلا على أننا لا نقبل أن يقدم النظر على الإيمان، وهذه فيه لوازم أيضا سنبينها ختاما لهذه المسألة، بأن هم ادعوا البعض أنه كما قال صاحب الجوهرة بأن أول واجب هو المعرفة، طب قال المعرفة، قال واعلم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف المنتصب أو منتصب في خلف المنتصب ناس، فهم يقولون إيش، طب ما هو قال المعرفة، مش أنتوا بتقولوا بالمعرفة أيضا في التوحيد عندكم؟ قلنا لا، ليست المعرفة اللي يقصدونها، وهذا الذي يقصده في الجوهرة ليست معرفة والإثبات في التوحيد. أولا هو قال حتى في خلف المنتصب، يعني في خلاف، يعني في خلاف عندهم، لذلك المتقدمون منهم يقولون باشتراط النظر، لكن حتى المعرفة التي قالها الآن ليست هي المعرفة بالحس وبالفطرة وبالشرع، لا، المعرفة عندهم هي معرفة بالنظر العقلي، يعني ما يجب وما يستحيل، مسألة عقلية، ما يجب وما يستحيل، وهذا الكلام مسطر عندهم حتى ما أستفيد فيه، يعني هو لا يقصدون به المعرفة التي هي معرفة الإثبات عندنا في التوحيد، لا، أيضا يقولون به بمعرفة أن مسألة النظرية العقلية. إذن المتفق السلف على أن أول ما يؤمر به العبد والشهادتان، واتفقوا على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديده عقب البلوغ خلاف ما تقول الأشاعرة، وأن الشهادة تتضمن الإقرار بالله عز وجل بربوبيته. لكن هنا بقى المسألة مهمة جدا يرد بها عليهم، مجرد المعرفة لا يصير بها رجل مؤمن، لا يصير الرجل بها مؤمن بمجرد المعرفة، لابد أنه حتى يكون مؤمنا يشهد بالشهادتين، يعني النظر فقط حتى عندكم اللي هو قبل الإيمان هذا لا يقبل عند الشرائع وعند العلماء أن يكونوا به مؤمنا، لذلك أشكل عليهم بعض أهل العلم قالوا طيب الآن الذي على قولكم أول واجب النظر ثم الإيمان، طب هل هو في وقت النظر ده عندكم مطيع ولا مش مطيع؟ هيقولوا مطيع، لأن هو بيقول باللي احنا بنأمره به أنه لابد ينظر. طب إن مات في هذا الوقت وهو ينظر حكمه إيه عندنا فيه؟ هل هو مسلم أو غير مسلم؟ يعني الآن هو في مرحلة النظر ينظر كما تقولون ويشوف بقى دليل حدوث العالم والصانع وغير ذلك، فإن مات في هذه المرحلة هل تقولون بأنه مسلم وهو لم ينطق بشهادتين أم هو على الكفر؟ فإذا لا يمكن أن تقولوا بأنه مسلم، ده ما نطقش بشهادتين، ده هو لسه بينظر. وهذا لازم لهم يعني نصح القول بأنه ينسف لهم هذه المسألة. لأنك أنت هتقول إيش الآن؟ هتقول ومات أثناء النظر والتفكر ولكن لم ينطق، ونحن عندنا أصل في الدخول في الإسلام لابد بالشهادتين، ولا ستقول بأن ممكن يكون المسلم بالمعرفة كما قال جهم أن المعرفة تكفي للدخول بالإسلام حتى لو ينطق بالشهادتين، وهذا خلاف أصول المذهب حتى عندكم أصالة، أنتم لا تقولون بذلك. إن كان طبعا في الإيمان سيأتي كلامهم فيه، لكن هذا مسألة مهمة جدا لابد لها من رد، ولا رد لهم عنده في هذه المسألة أصالة. طيب، الأمر الثاني أنه أن المعروف من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع أن أول ما يجب على المكلف هو عبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا صريح فأن الرسل لما أرسلهم الله عز وجل إلا للعبادة، وهذه حصر. حديث معاذ صريح، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هم طبعا يستدلون به عشان نكون مصيبين في النقل أو في العرض العلمي، هم يريدون بعضهم يقولون إيش حديث معاذ رضي الله عنه وردت فيه جملة، هو قال في روايات فيها طبعا في رواية فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية في حديث طبعا آخر أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله. كل هذا واضح في الشهادتين مش في النظر، لكن في حديث معاذ قال فإذا عرفوا ذلك، قالوا فإذا عرفوا ذلك تمسك بها بعد من قالوا إيش أول واجب والمعرفة الذي نقله شرح جوهرة التوحيد. ابن حجر قال إيش الأكثر رووه بلفظ فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ومؤن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لك بذلك. ومنهم من رواه فليكن أول ما تدعون إليه إلا أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك، وفي رواية أخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا ذلك. كلهم في إيش أول ما يكن ما تدعوهم إليه هو عبادة الله. طب عرفوا إيش؟ عرفوا العبادة يعني عرفوا التوحيد، يبقى المقصود إيش الإقرار بالشهادتين، مش عرفوا يعني النظر، لا ده هو لأنه قال أول ما تدعوهم إيش عبادة الله، فالمعرفة ترجع للعبادة والعبادة هي التوحيد، لأنه قال في رواية أخرى أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فالجمع بين الألفاظ تبين بأن المقصود في المعرفة هنا معرفة التوحيد والإقرار وليست النظر والتفكر. لو كانت هذه المعرفة وهو أول واجب على المكلف أنه ينظر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، لأنه معاذ النبي صلى الله عليه وسلم بيبعث معاذ إيش رسول لهم، رسول للرسول صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا دل ذلك على أن لو كان يجب على المكلف أول شيء هو النظر والتفكر قبل الشهادتين أو قبل الإيمان لبين يحسن لمعاذ ذلك، ما قال له فليقل أول ما تدعوهم إليه بعبادة الله، قال لا ادعوهم أولا للنظر والتفكر ثم بعدك ادعوهم إلى عبادة الله عز وجل، فلم يأتي أحد قال بهذا. بل أن اللوازم الباطلة أيضا لذلك أن مثلا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومعلوم في الشرع بأن المسلم بجيش المسلمين إذا جاهد الكفار ليدعوهم لجهاد الطلب للتوحيد والدخول في الإسلام فلهم لو كانوا من أهل الكتاب إما الجزية ويقرونهم أو الدخول في الإسلام يقبلوا أو القتال. فلو كان الأمر على النظر والاستدلال لقال لا انتظروا أنا منتظر أنا بنظر واستدل أنا معايا واجب أول واجب علي قبل أن أجبكم النظر والاستدلال واعطوني مهلة، وما فيش مهلة أنا قاعد أنظر، ممكن ينظر ويستدل بقى أسبوع شهر شهرين ثلاثة سنة أنا ما زلت في النظر والاستدلال، وهذا لا يقول به أحد من المسلمين، مش أقول به العلماء، لا يقول به أحد بأننا عندما ندعوهم ويقول لي أنا أريد النظر والاستدلال فلا أعطيه مهلة لينظر ويستدل مش ليدخل الإسلام، فلا لا يكون بقى قتل ولا سبي ولا أي شيء، خاصة إذا الكافر طلب وكان فقيه بقى أشعري فقيه أو يعني، فقال لا أنتم تقولوا عندكم أنا أول واجب علي أن أنا أنظر واستدل وأنا أريد أنظر واستدل، وأتوني بقى بدليل حدوث العالم وسأنظر واستدل فيه ولا غير ذلك، وهذا كلام باطل لا يقول به شرعا. ثم أخيرا هم أيضا تنازعوا في المعرفة دي، المعرفة دي هل بالشرع ولا بالعقل اللي أنتم تقولوا بها النظر والاستدلال، هم يقولوا لا للمعرفة بالعقل، لأن المعرفة عندهم مش هتحصل إلا بالأعراض والتركيب والأجسام وغير ذلك، وهذه دلالة على بطلان هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد بالأمة من الأمة ولا من بعده أنه إذا أراد أن يسلم أن ينظر بهذا الدليل وينظر في الأعراض والتركيب وغير ذلك. تقريبا آخر حقيقة الوقت سحب مننا وكنا نتمنى ندخل في التوحيد، لكن انتهينا بفضل الله من مسألة أول مسألة إثبات وجود الله عز وجل عند الأشاعرة وإثبات أيضا أول واجب على المكلف عندهم وماذا هو، نقف عند ذلك لعل لو تيسر إن شاء الله سنعلن عن الأسبوع القادم بدل الأسبوعين حتى ننتهي ندخل في تعريف التوحيد وتوحيد الربوبية وغير ذلك، يعني ننتهي من هذا الأساس، سننوه إن شاء الله إما يكون الأسبوع القادم أو يكون الأسبوع بعد القادم، بس غالبا إن شاء الله ممكن يكون الأسبوع القادم حتى ندخل في تعريف التوحيد عندهم وتوحيد الربوبية، وأيضا ممكن ندخل في توحيد الألوهية على حسب الوقت يعني اللي يدركنا منها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، لو في أي أسئلة ممكن أو تعقيبات أنا ما أرى شيء، وإلا نختم إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.